بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب قسم الصدقات. الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين، والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم، والكسب يمنعه ففقير، ولو اشتغل بالنوافل فلا، ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد، والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح. ثم قال: والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته. بدأ الشيخ يعرف لنا كل واحد من أصناف قسم الصدقات، فبدأ بالفقير. الفقير هو إنما يشتق اسمه من كسر فقار الظهر. أرأيت لو إذا إنسان أصيب بظهره كيف يقعد عن العمل وكيف لا يستطيع أن يعمل؟ من هنا اشتق ذلك الاسم. أما هنا في باب قسم الزكاة، في باب قسم الزكوات والصدقات، في تعريفه: من لا مال له ولا كسب، لا يوجد عنده مال، لا دراهم لا دنانير لا حاجات، كل ذلك يسمى مالا، متاع عقارات كل ذلك يسمى مالا. من لا مال له، لو سألته ماذا تملك قال مثلا: لا أملك شيئا. ولا كسب، يقع موقعا من حاجته. لو كان هذا الإنسان، صحابة كلهم كان لهم كسب ولم يسمى كل واحد منهم فقيرا رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فلا يبيتون على مال في كل ليلة، لكنهم في كل يوم صباحا يقومون إلى أعمالهم مثل الطيور تغدو خماصة وتعود بطانة. فهكذا كان كل واحد منهم يقوم إلى العمل، ولذلك فلا مال ولا كسب. فطبعا لو كان له كسب كان له صنعة، هذا سيعمل اليوم، آخر اليوم سيأخذ كذا من المال من الدراهم، بعد ذلك ينفق على نفسه وعلى عياله، كذلك لا يسمى فقيرا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الزكاة فقال: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية: ولا لذي مرة قوي. فإذا كان الإنسان قادرا على العمل أو كان معه مال فلا يحق له أن يأخذ شيئا من الصدقات والكفارات والزكوات. طبعا عندما نقول ولا كسب يقع موقعا من حاجته، حاجته دائما هنالك للإنسان، لا بد أن يتوفر له المطعم، وأن يتوفر له الملبس، وأن يتوفر له المسكن. وإذا كان في قوم جرت الأعراف بينهم أن يخدم أيضا، أن يتوفر له الخادم. هل يشترط أن نقول والله هذا يملك نصابا أو لا يملك نصابا؟ قد يملك نصابا ومع ذلك لا يقع موقعا من كفايته، فليس هذا الشرط، كما يشترط بعض الفقهاء غير الشافعية يشترط أن لا يملك نصابا. أحيانا له كسب، تقول له: لماذا لا تذهب إلى العمل؟ يقول: إني مريض، ظهري يؤلمني، لا أستطيع الوقوف، منعني الطبيب من ذلك. هذا من جهة. تقول له: لماذا لا تعمل والأعمال متوفرة؟ يقول: يعني أنا بصفة من الصفات التي تكون مرموقة في المجتمع، والأعمال المتوفرة الآن كالناس في الطريق، يعمل في مثلا في الكنف، يعمل في يعني تنظيف بعض الأشياء، وهو لا يليق به أن يقوم بهذا العمل. يوجد أعمال لكنها شبهات، كلها في أعمال والله في أماكن بعضها حرام كالتي توزع الخمور وما شاكل ذلك ويختلط فيها الرجال والنساء، يعني فيها معاصي الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون له مال، لكن أين المال؟ مع زيد ومع عمر ومع خالد يطالب الناس في المال ولا يعطونه المال، وهو بحاجة لأن يأكل ويشرب ولا يجد مالا. اسمه فقير، اسمه فقير. قال ولا يمنع الفقر مسكنه، عنده مسكن سواء كان مملوكا أو كان مستأجرا. كيفما كان المسكن، ابتداء من الخيمة عند أهل البدو وإلى آخر بيت عند أهل المدن. هل نقول والله هذا فلان عنده بيت، بيع البيت وتصرف به؟ لا، يبقى فقيرا. قال مسكنه وثيابه، إذن المسكن والثياب كل منهما ينبغي أن يكون لائقا بهذا الفقير. ومسكنه وثيابه، أحيانا يقال له إنه يوجد عندك أكثر من ثوب. الإنسان عادة يغسل ثوبا ويلبس ثوبا، بعض الثياب تحتاج إلى بعض يعني الأشياء التي يلبسها في بعض الأوقات ويتركها في بعض الأوقات، فلا يقال اذهب وبع هذه الثياب وابقى على ثوب واحد. قد يكون له عامل، له أدوات في العمل، هل يكلف أن يبيع أدوات العمل؟ نجار عنده شلة، عنده كذا، رابو، يقول بيع هذا؟ لا. كذلك قد يكون طالب علم، هل يكلف ببيع كتبه من أجل أن يأكل؟ لا يكلف. إذن ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه، وأنت تستطيع أن تعمم أن وآلاته وكتبه إلى غير ذلك، كل حسب النوع الذي نتكلم عنه. وماله الغائب في مرحلتين، إذا كان المال غائب من مرحلتين فصاعدا يعني مسافة القصر، كأن المال في الحقيقة ليس موجودا. حتى إن المرأة لو كان لها زوج وهو لا ينفق عليها وماله فوق مرحلتين ولم يستطع أن يصل إليه ويأتي به، عند ذلك تستطيع أن تطلب الفسخ من زوجها، فسخ النكاح. والمؤجل عنده أموال لكنها مؤجلة، لا يستطيع أن يأخذ شيئا منها الآن ولا يملك غيرها. قال وكسب لا يليق به، كما قلنا إذا كان الكسب إما هو من أشراف الناس والأعمال دنيئة، وإما إذا كان الكسب حراما، لذلك فله أن يأخذ من مال الصدقات. وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم، يعني أحيانا بل ربنا سبحانه وتعالى طلب منا فلولا نفر من كل فرقة طائفة. ترى أن الله سبحانه وتعالى طلب منا عند الجهاد في سبيل الله عز وجل أن يقوم بعضنا من أجل أن يتعلم العلم حتى لا يضيع الإسلام وحتى لا يضيع العلم، فيأخذ فرقة بسيطة ونرسلها، نأخذ فرقة بسيطة ونرسلها من أجل أن تتعلم العلم. هذا العلم هل يتعلموه لهم فقط أم لنا؟ حقيقة العالم في المسجد ليس لنفسه، هو عالم صحيح، ولكنه هو العقل المدبر والمفتي لكل هؤلاء الناس الذين هم حوله، فهو إذن للمجتمع لا لنفسه ولا لبيته، ولذلك المجتمع ينبغي أن يحمله ولو اشتغل بعلم. والكسب يمنعه ففقير، يعني لو أراد أن يتعلم وأن يكتسب معا فالكسب يمنعه من العلم، إما أن يكون مكتسبا وإما أن يكون طالبا. لكن النصيحة لكل طالب علم، إن استطاع أن يعمل اليوم بعمل بسيط ويستطيع بعد ذلك أن يكف وجهه عن الناس فهذا أولى، ولو عاش في درجة بسيطة من المسكنة والفقر أولى من أن يمد يده للناس خاصة في هذه الأوقات. ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير، ولو اشتغل بالنوافل فلا. يعني بعض الناس لو اشتغل بالفرائض فقط، أما أراد أن يقوم والله عن صباحا أريد أن أقوم مثلا في صلاة الضحى كاملة، في الظهر كفى، في الليل قيام الليل، يعني في ما ترك سنة من السنن إلا وأتى بها من النوافل، نقول له لا، الكسب مقدم على فعل النوافل. كذلك لو أراد أن يقوم ببعض الأذكار، فكما مر معنا في الكتاب الماضي في كتاب كفاية الأخيار، عندما كان الشيخ يذكر هذا الباب ذكر جماعة، هؤلاء الجماعة انقطعوا للذكر جزاهم الله خيرا، انقطعوا وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، بعض المتصوفة وجعلوا لأنفسهم زوايا اعتكفوا بها. هذا المتصوف ينفع الناس أم ينفع نفسه؟ ينفع نفسه، فلا يأخذ من الزكاة لأنه فائدته لا تعم على الناس، فلذلك نقول له قم فاكتسب. وعندما رأى سيدنا عمر ذلك الإنسان يصلي ويتعبد الله في المسجد قال من ينفق عليه؟ قال أخي. قال أخوك خير منك. ولو اشتغل بالنوافل فلا. شيخ عمم بكلمة واحدة، وأنت تستطيع أن تقول ما شئت فيها، يعني كل من اشتغل بشيء لا ينفع الآخرين ولو كان فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يعتبر ذلك. يعني كل من يلازم خلوة مدرسة أي شيء، المهم يعود فقط النفع لنفسه لا لغيره. ولا يشترط فيه الزمانة، يعني هل يشترط أن يكون الفقير زمنا؟ أي فيه عاهة، فيه مرض دائم، فيه كبر في السن؟ لا. ولا التعفف عن المسألة على الجديد أيضا، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمكفي بنفقة قريب، تأتي امرأة وتقول ليس عندي كذا، ليس، وزوجها غني، طيب هي غنية بغنى زوجها، فقيرة بفقر زوجها، فالعلاقة إنما تكون مع الزوج لا تكون مع البنت. هذا السؤال يطرح كثيرا من قبل الناس، يعني أحيانا الواحد منا يزوج بنته فيكون المستوى الذي في بيت البنت أقل من المستوى الذي في بيت يعني الأب أو البنت، ويريد أن لا ينقص هذه البنت شيئا من أحوالها ولا يريد أن ينفق عليها من ماله، فماذا يفعل؟ دائما يسأل هل يجوز أن أدفع الزكاة لبنتي؟ ويكون الجواب دائما لا لا. لماذا؟ إن كانت بنتك عندك فأنت مكفل بها ويجب عليك أن تنفق عليها، وإن كانت بنتك مزوجة فالعلاقة مع من؟ مع زوجها، فإن كان زوجها فقيرا وأعطيت صهرك زكاة المال ولو عاد ذلك المال عليها فهذا جائز، عاد على بنته إذا كان فقيرا. لكن بعض الناس أحيانا ربما يريد أن يدفع صدقة، والله في عنا حفلة ودى بنتي بدلي حقها 10,000 ليرة وزوجة مطالب لحق عليهم الزكاة، هل هذا صحيح؟ هذا يوجد في المجتمع، ويوجد بعض الناس يريد دائما أن يجد مخرجا من مخارج الزكاة تعود إليه. الإسلام ما ترك شيئا، حتى لو كانت الزوجة غنية وكان زوجها فقيرا، والزوج مكلف أن ينفق على من؟ على زوجته، ولا تكلف المرأة الغنية أن تنفق شيئا من مالها على نفسها، فما العمل؟ أما إذا كانت متبرعة جزاها الله خيرا، من على قفير. لكن هل تكلف وجوبا؟ إلا معك مال تركت أبوك عند كذا يكلفها؟ أبدا. أنت متزوج ينبغي عليك أن تنفق على عيالك، هذا ينفق على عياله. جاءت المرأة الغنية آخر السنة فوجدت أن عليها من الزكاة كيت وكيت أرقام معينة، فأرادت أن تعطي، هل يجب أو هل يصح أن تعطي واحدا من هؤلاء الفقراء هو زوجها؟ نعم. تعطي الزكاة لمن؟ هي غنية، زكاة مالها لزوجها، ككونه فقيرا. واحدة من الأمة الإسلامية غنية، يجوز أن تعطي الزكاة لزوجها أو لأي واحد ممن يستحقون الزكاة. زوجها واحد ممن يستحق الزكاة، أعطت هذه الزكاة لزوجها، هل يجوز لهذا الزوج أن يطعمها وأن يكسوها من هذا المال؟ نعم، لأنه عندما أخذه أخذه باسم الزكاة، صار غنيا به، صار واجب عليه ينفق على عياله. حقيقة كأن مال الزكاة عاد على من؟ على نفس الزوج. والأسماء تختلف، ودلنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يوما إلى البيت فوجد طعاما لبريرة. بريرة كانت امرأة قد اعتقتها أما اعتقتها سيدة عائشة رضي الله عنها، تصدق عليها وكانت فقيرة، تصدق عليها بشيء من طعام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكل منه. قالت يا رسول الله هو صدقة. نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو لك صدقة. عندما نأكل من طعامك ولنا هدية، كلام جميل جدا، وهذا جبر خاطر من النبي عليه الصلاة والسلام وتبيان بحكم شرعي جميل جدا، وهو أنك إذا دخلت إلى أي بيت فقير من الفقراء أو مسكين من المساكين ولو تعلم أنه يأكل أمامك من هذه الجمعية من هؤلاء الأغنياء يقدم إليه ما، فأحب هذا الرجل أن يكرمك عندما دخلت إليه سائرا فأطعمك. لو شربت عنده كأس من الشاي نقول الله هذا الشاي جاء من الزكاة وهذه تلع قتلك بذلك. هو عندما أخذه تملكه والآن هو كريم، هل يجوز للفقير أن يكون كريما؟ ما في مانع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. قال والمكفي بنفقة قريب، فالبنت مع أبيها، الزوجة مع زوجها، ليس فقيرا في الأصح ما دام ذلك المال الذي ينفق عليه وجوبا أو تطوعا. يوجد من يعني واحد له ابن عم لا يجب عليه أن ينفق عليه، له أخت لا يجب عليه أن ينفق عليه، ماذا فعل؟ قال أنا مسؤول منك طيلة حياة، خلاص أي شيء تحتاجين فأنا أقدم لك، هذا بدافع الرحم وهذا بدافع العصبات وهذا كل واحد بسبب من الأسباب وهذا بدافع الوجوب. لكن هل بقي الفقير فقيرا؟ لا، لأن الفقير يريد أن يأخذ شيئا يسد حاجته، سدت الحاجة سد. أما لو كان الفقير يأخذ من متبرع هل يمنع هذا؟ ما قال له المتبرع مثلا، كان بعض المتبرعين أحيانا يعطيه كل شيء لكن يأخذ من هذا المتبرع، هل يمنع أن يأخذ من متبرع آخر؟ لا. بعد ذلك قال الشيخ والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي. إذن المسكين، نحن بالتعريف بشكل بسيط حتى نربط الكلام مع بعضه البعض وحتى يكون التشبيه يعني واضح، إذا كان الإنسان عند مصروفه 10 دخله 0 1 2 3 4 قرابة 5 اسمه من العشرة اسمه فقير، لكن عنده فوق 5 6 7 8 9 لكن لا يكفي يعني بينقصه 1 2 للعشرة اسمه مسكين. المسكين من قدر على ماله، له راتب الشهر 4000 5000 ليرة مصروفه 6 7 عند ذلك هو مسكين بنقصه لهذه الكمية من المال هو مسكين. كذلك لا يجد كسبا حلالا لائقا به. طبعا عندما قلنا الكفاية نكررها، ما هي الكفاية؟ طعام وشراب وملبس ونفقة على زوجة ونفقة على ولد وثمن دواء وأجر الطبيب، كل ذلك هذه من النفقات. قال ولا يكفيه، قلنا مسألة لا يكفيه يحتاج إلى 10 دخله 9 8 7 6 أكثر من نصف مدخول. قد يأتيه دخل كما ذكر الفقهاء لو بلغ هذا الدخل 1000 دينار. 1000 دينار يعني اليوم لو قدمنا 1000 دينار يعني كل دينار 4 غرامات وربع يعني حوالي 5 ملايين ليرة تقريبا اليوم تساوي. ومع ذلك لا تكفي بحاجته عند ذلك فيعتبر فقيرا ومسكينا. إذا كانت لا تفي بحاجته لا ندري نحن ما هي الحاجة. أضرب مثال اليوم بعض الناس أحيانا له دخل جيد جدا يصاب أحد أفراد أسرته مثلا والعياذ بالله بمرض مثل الأورام ثمن الإبرة ولا 60,000 50,000 ما في أشياء موجودة اليوم ترى أنه ينقلب من غني إلى فقير ومسكين يعني حتى وعليه من الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا. مع ذلك هذا الذي يملك هذا المال قد يكون فقيرا وإنسان آخر نجد معه سمعة عسلية وكبتونة خيطان وضيب وبيمر من بيت لبيت بنجد له الفراش بيطلع بآخر النهار 200 300 500 ليرة بينفق على عياله بزيد معه 50 ورقة آخر النهار. هذا غني هذا غني بكسب. إذا ما العلاقة مسألة المال كميته العلاقة بمسألة الدخل والمصروف. ما هو الدخل والمصروف؟ إذا كان له كسب ويزيد من هذا الكسب فهو غني مهما كانت الوسيلة. هلا الخطاب شو اسمه له؟ أصب يشوي الحلو مثلا هذا رسمانه. نجار مثلا الحطاب عبارة عن فأس وحديد بيربطون. الطيان كانوا سابقا يجبوا لطينات برزدين وإلى آخره يبدوا مصدرين وغفة وكذا يعني أعمال تكون بسيطة جدا من أدوات العمل ولكنه في النتيجة إن كان يكفيه فهو غير. كان بعض العلماء عندنا يتلثم الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه وكان يخرج يوما واحدا في الأسبوع ويشترط على الذي يأخذه مثلا ماذا يقوم بالصلاة والنوافل بالضبط بالركعات والدقائق وكان يعمل عملا جيدا فيعمل يوما واحدا ويكتفي به ويعلم الناس 6 أيام يوم واحد للعمل ولا يمد يده للناس أبدا. حتى كان يقال كنا نسمع من مشايخنا أنه إذا أرسل لبعض الناس مثلا بالمتريك وكذا عبارة عن مرأة مخلة لا تقول له للشيخ فإذا وجد أن العيار زائد يرجعه لا يريد أن يأخذ باسم المشيخة شيء. إذا كان يريد يعرف أنه في هذا المال إلى هنا نصل فقط وهذا ليس عيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا اختار؟ اختار المسكنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مع ذلك كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من الفقر. النساء كل واحدة منهن تحب أن يكون المال الذي بيدها متوفر حتى النساء النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعنا في يوم من الأيام وطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة والنبي عليه الصلاة والسلام قد حزن منهن وآل منهن شهرا وبعد ذلك جلس في مشربة له في مكان خاص لا يقرب واحدة من نسائه وبعد 29 يوما نزل صلى الله عليه وسلم وقال الشهر 29 وبعد أن قال ذلك عاد ثم نزل عليه قوله تعالى يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دخل النبي على السيدة عائشة فعرض عليها هذا الاختيار وطلب منها أن تختار وأن تستشير أبويها. قالت أفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ ماذا فعل؟ قالت بل أختار الله ورسوله. وهكذا حتى نعرف قيمة أمهات المؤمنين، ذهب إلى كل واحدة منهن، فكانت كل واحدة تجيب دون علم بما قالته الأخرى، بل اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر، لكن كان يعيش عيشة المساكين. كان يأتي إلى بيته فيقول هل عندكم من شيء؟ يقولون لا، فيقول إني صائم. وفي الإفطار إذا ما وجد شيئا ماذا يقول؟ أواصل، ويقول لست كأحدكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. إذا توفر الكسب الحرام فكأنه لم يتوفر كسب أصلا. يعني الكسب الحرام، والله الخمارات طالب اليوم عمال، يقول والله في شغل، ذهب لمعمل الخمر، لا. والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. أن عرفنا هذا مقابل مسألة، كذلك مقابل مسألة الفقر. نعود نكرر، كل شيء من أدوات الإنتاج لا يكلف العامل أن يبيع أدوات إنتاجه، لا يكلف طالب العلم أن يبيع من كتبه، لا يكلف صاحب السمت الحسن أن يبيع شيئا من ملابسه إلى غير ذلك من الأمور. والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاسر يجمع ذوي الأموال. الله سبحانه وتعالى جعل من جملة الناس الذين يقومون على الزكاة ويأخذون منها العمال الزكاة، لكنهم لا يأخذون من الزكاة باسم الفقر، لا، هذول موظفين. عنا صندوق سميناه باسم الحاكمين، طبعا هذا برأيه، وقام هذا الصندوق يأخذ الزكاة من الناس قهرا. يعني يأتي يجرد عليه البضائع، بلغت الزكاة التي عندك كذا وكذا وكذا، فينبغي أن تدفعها، يدفعها، فإذا دفعها إلى هذا العامل فقد برئ عند الله عز وجل. لمن تعود هذه الزكاة هو لا يدري. نجمع هذه الزكوات كلها، وبعد ذلك يقسمها الإمام على الفقراء والمساكين وابن السبيل، نعم، إلى الأصناف التي ستمر معه. هذا العامل يأخذ راتبا من هذا، من بيت مال المسلمين. أما ولكن عندما نقسم الزكاة إلى ثمانية أقسام، قسم منها يذهب إلى العمال يأخذون رواتب. ما يجري اليوم ممن يتنطع إلى بعض الجمعيات الخيرية فيأخذ نسبة من ذلك، فهذا مال غير جائز. أن يأخذ نسبة على ما يجمع هذا غير جائز، وأنا مستعد للنقاش في كل حال، وليس من جملة العاملين، ومن أنزله في جملة العاملين فقد أخطأ ولم يصب، لأن الإنسان سيدفع الزكاة، ذهبت إليه أو لم تذهب إليه. أنت إذا جاء إلى متجرك أحد من الناس ألا تدفع الزكاة؟ هو آخر، لماذا أنا أعطي واحد غني والله ثمن هذا المال، أعطيك 1000 ليرة يأخذ 1000 مثلا؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، بأي سبب لا. لكن لو أخذ باسم الفقر، أعطيناه كفقير وجمع لبعض الفقراء، هذا ما في مانع عندنا، يعطى باسم الفقر لا بأس فيه. بعض الناس صاروا من الأثرياء في هذا العمل، ويظنون أنهم يفعلون حلالا ويتقربون إلى الله عز وجل، بل هؤلاء امتلأوا إما من الحرام وإما من الشبهة. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختار بعض الناس، وكانت الزكاة تدفع إلى الحاكم وإلى بيت المال قهرا. لذلك قال والعامل من هو؟ قال ساع، وهو الذي يجب الزكاة، وكاتب محاسب، حسب كل الفقراء وكل المساكين وكل إنسان ماذا عنده من أولاد ونفقات إلى غير ذلك، وكاتب وقاسم. هذا القاسم طبعا باب المحاسبة، بالمحاسبة في أمين مستودع، في كاتب، في حمال، في عداد، يعني في عريف، في معرفة. طبعا هذه تتوسع كثيرا، كما كلما توسعت البلدة تتوسع هذه الأمور، فقد تكون هنالك مؤسسة تساوي وزارة بأكملها اليوم، تسمى مثلا بوزارة الزكاة. ممكن؟ ممكن. من وزيرها إلى أجيرها يأخذون من الزكاة باسم العامل. والعامل ساعر وكاتب وقاسم وحاشر. أحيانا يحتاجون إلى جمع المال، بده يعد له الغنمات صاحب الغنم، فيأتي إلى مكان فيه ضيق ويعد عليه الأغنام. كم بلغت؟ والله بلغت 700 رأس من الغنم، يلا فيها 7، ما فيها محاباة. ابن اللتبية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم صادق وهذا أهدي لي. غضب صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وبين أيجلس أحدكم في بيت أبيه وأمه ثم يطرق عليه الباب فيقول هذا لك، أعطوك السنة هدية من أجل السنة القادمة أن تكف عينيك عن بعض الأشياء. لذلك كل باب يؤدي إلى حرام فهو حرام من بدايته. قال وحاشر يجمع ذوي الأموال. للقاضي، القاضي لا يسمى عامل، القاضي من أين يأخذ؟ من سهم المصالح الذي مر معنا في باب الفيء والغني. للقاضي والوالي، والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة. كانوا سابقا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أخواني سابقا كان إذا أتى الزعيم، وكان هذا الزعيم طبعا كل زعيم له مكانته في قومه والناس يستمعون لكلامه، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب ويعطيه من المال الشيء الوفير من أجل أن يحافظ على مكانته الاجتماعية وعلى قيادته إن كان عند رسول الله مال. فكان أحيانا يعطي الواحد قطيعا من الغنم، حتى قال بعضهم أتهزأ بي؟ قال لا إنما هي لك استاق. كان يذهب إلى قومه يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. هل يجوز؟ نعم يجوز ذلك، لأنه تألف قلوب قوم فدخلوا في الإسلام. وكان من العادة أن زعيم القوم إذا دخل في بلدة من البلاد في دين فإن الجماعة يعني بأسرها تأتي إلى هذا الدين. سفانة بنت حاتم الطائي وقعت في الأسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد أن وقعت في الأسر تحدثت بكلام فهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بنت حاتم الطائي. فماذا فعل؟ وهو هذا المشهور بالكرم كان عند العرب، وقال النبي لو كان أبوها مسلما لترحمنا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ففك أسرها كرما بإكرام أبيها، لأنه لا أخذ منها مقابل ولا أسير ولا شيء. فذهبت إلى أخيها علي بن حاتم رضي الله عنه الذي أسلم بعد ذلك، وجاءت بقومها مسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لو أعطي هذه فك أسره وذلك أعطاه. فهؤلاء يسمى كل واحد منهم من المؤلفة قلوبهم، يقوى دينه بالنسبة إلى نفسه ويدعو غيره. من هو؟ قال أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والله سبحانه وتعالى قال والمؤلفة قلوب، والمؤلفة قلوب، والمؤلفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعد ذلك والمؤلفة لأنه معطوف على قلبه. نعم. ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. والمذهب أنهم يعطون من الزكاة والرقاب المكاتب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل جابيا بل أرسل هادية. وعندما أرسل سيدنا معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال طبعا فإن أطاعوا لذلك يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله أخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وما جبيها؟ لا، أول عمل يقوم فيه الأمير في بلدته أنه يأخذ المال من الغني ويعطي المال لمن؟ للفقير، حتى تغنى تلك البلدة. فإن زاد عند ذلك نطرح المال إلى البلدة التي تليه. بعد ذلك قال والرقاب، الرقاب المكاتبون. كان عندنا عبيد في المجتمع يقول أحدهم لعبده اذهب فاعمل، وبعد أن تعمل عند ذلك تأتي بشيء على قسمين نجمين قسطين يبلغ هذا القسط مثلا لنفترض 1000 دينار 1000 درهم ب1000 درهم، طيب هذا يذهب ويعمل، احيانا لا يستطيع ان يفي بهذا المال، هل يجوز لنا ان نساعده بشيء من المال شريطة ان يفكه هذا المال عن العبودية يصبح حرا؟ هذا اكثر شيء يتشوف اليه الاسلام. فاذا عجزوا عن الوفاء عن نجومهم وعرفنا باننا بهذا الدفع يصبح هؤلاء من الاحرار، عند ذلك ندفعه له. بعد ذلك قال الشيخ والغارم، نقف عند الغارم لان لنتمم بقيه اصناف الزكاه والصدقات، والحمد لله رب العالمين.